جادت جام ليبل. أخذت محلة جام ليبل اسمها من اسم هذا الشارع. في عام 1974 توفي الطيار جنكيز توبل أثناء معارك قبرص. بعد وفاته أطلق المجلس البلدي اسم جنكيز توبل على هذه الجادة. يمتد الشارع الذي يحتوي على شجرة صنوبر كبيرة في وسطه إلى مخفر سو.